بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ربنا إنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس شرح العقيدة الطحاوية في هذا الجامع، جامع علي الثاني بألفوف. وتوقفنا عند قول المؤلف في العقيدة الطحاوية: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. نقرأ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإيمان بصفات الله تعالى إيمان وجود لا إيمان تكييف. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية إلا بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين. نعم، هذا الكلام هو تبع للكلام السابق في مسألة الرؤية. وتكلمنا في مسألة الرؤية أنه يجب الإيمان برؤية الله عز وجل في الآخرة لأهل الجنة، وهذه الرؤية قلنا دلت عليها الأدلة من الكتاب ومن السنة. ومن لوازم هذه أو هذا الإيمان بهذه الرؤية أنه لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، مقصود بأهل دار السلام من هم؟ أهل الجنة، لأن من أسماء الجنة السلام أو دار السلام. يعني وقيل سبيت بدار السلام لأن من دخلها سليم من الآفات، سليم من الآفات. نعم، فقال هنا: ولا يصح الإيمان برؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. يعني من تأول الرؤية بأنها تشبه رؤية المخلوقين، أو أن الله يشبه أحدا من خلقه، أو أن الله عز وجل يرى بصفة كذا وكذا، يدخل في التفاصيل التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، أو يؤول الرؤيا بأنها ليست رؤية حقيقية وإنما هي رؤية علمية أو قلبية كما تأولتها المعتزلة، فهذا هذا إيمانه إيمان غير صحيح. هنا نفى الإيمان، قال لا يصح الإيمان، لا يعتبر هذا الشخص مؤمن الذي أول الرؤية بأنها رؤية قلبية أو يعني رؤية علمية ليست رؤية حقيقية. فهذا هؤلاء هم المعتزلة، أو قال أو تأولها بفهم، أي فهم غير صحيح، كما قلنا عند من يقول أن المراد بناظرة أي منتظرة، وهم المعتزلة، وهم أولوا صرفوا اللفظ عن ظاهره الحقيقي إلى معنى آخر لا يحتمله السياق. فإيمانهم إيمان غير صحيح، إذ أن تأويل الرؤية، يقصد هنا التأويل بمعنى التفسير، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، فالمقصود هنا التأويل الفاسد في الأخير، أو التفسير، طبعا هو تفسير أو تأويل نفس الشيء، لكن تأويل غير صحيح. الأصل كما قلنا دوما يعني في محاضرات أو دروس سابقة، أن صفات الله عز وجل تثبت كما جاءت ولا تؤول ولا تصرف عن ظاهرها. الصفات لله عز وجل سواء كانت هذه الصفات صفات ذاتية أو صفات فعلية وردت في الكتاب أو في السنة، نثبتها إثباتا كما جاءت، ولا ندخل متأولين بآرائنا ونصرف هذه الصفات عن ظاهرها إلى معنى آخر. هذا يسمى تأويل أو تفسير مذموم. التفسير الصحيح، التفسير الصحيح هو التفسير الذي يفهم من اللفظ أو من ظاهر اللفظ كما فهمته العرب في لغتها العربية. هناك ألفاظ في اللغة العربية موضوعة لمعان واضحة فتفسر على ظاهرها، والتفسير غير الكيفية، المعنى غير الكيفية. لا نخلط بين الكيفية اللي هي التفاصيل، كيف ينزل، كيف يتكلم، كيف يرى، كيف يسمع، كيف يغضب، كيف يرضى، كل صفات كيف ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، لا ندخل في ذلك، لا نفسر الكيفية بأي كيفية أخرى. الله أعلم بها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نخلط بين المعنى الظاهر وبين الكيفية، هناك فرق بين المعنى وبين الكيفية. والخلط بين المعنى والكيفية هذا سبب لضلال كثير من الفرق، يخلطون بين المعنى والكيفية، يظنون أن المعنى هو الكيفية، لا. ولذلك الإمام مالك إيش قال؟ قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم. إيش معنى معلوم؟ يعني معلوم المعنى في لغة العرب، معلوم المعنى في لغة العرب، والكيف مجهول. فهنا فرق بين المعنى وبين الكيفية. الاستواء، الاستواء معلوم معناه، معلوم عند لغة العرب. ماذا يعني بالاستواء؟ يعني كذا، الارتفاع والعلو. لكن الكيفية مجهولة، وكيفية الصفات كلها مجهولة، ومنها الرؤية. كيف يرى الله عز وجل في الآخرة؟ لا نعلم. نؤمن بالرؤية، أما الكيفية الله عز وجل أعلم بها. ولزوم بترك التأويل أي بترك التفسير الخاطئ أو التأويل المذموم. التأويل نوعان كما قلنا، تأويل محمود وهو تفسير اللفظ على ما ورد في لغة العرب. القرآن الكريم نزل بلغة العرب، لا بد أن يفسر القرآن الكريم بلغة العرب، هذه قاعدة. يقول بلسان عربي مبين، ما تأتي تفسر بتفسيرات ما قالت بها العرب. أو تفسيرات ما يحتملها السياق، مثل اللي يخلط بين كلمة قام وجلس، قام معروف وجلس معروف، اللي يخلط بينهم ما يفهم لغة العرب، اللي يخلي قيام نفس الجلوس، اللي يخلي المتكلم نفس غير المتكلم، هذا خاطئ ما يفهم بلغة العرب. ثم قال والتسليم، ولزوم التسليم بترك التأويل، ولزوم التسليم، التسليم بنصوص الكتاب والسنة الصريحة في الرؤيا، وعليه دين المسلمين، هذا هو، لأن الإسلام كما قلنا هو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له بالطاعة. كل نص من نصوص الصفة، كل صفة من صفات الصفة من الصفات لها أدلة من الكتاب أو من السنة. صفات الله عز وجل التي علمناها محصورة، والتي لم نعلمها غير محصورة، لكن التي وردت في الكتاب والسنة محصورة، فهنا هذه الصفة دليلها من الكتاب كذا، دليلها من السنة هكذا. ف يعني صفات الله عز وجل توقيفية، أي صفة من صفات الله عز وجل لها دليل إما من الكتاب أو من السنة. نعم أكمل. أحسن الله إليكم. صفات الله تعالى دائرة بين الإثبات ونفي المماثلة، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ضل وزل ولم يصب التنزيه نعم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. نعم. وهكذا في الصفات، لا ننفي الصفات ولا نشبه، ودائما أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل وسط، ومنها نصوص الصفات وسط بين النفاه الذين ينفون الصفات، وحجتهم دائما نكررها، وحجتهم في ذلك أن إثبات الصفات فيه تشبيه للمخلوق بالخالق، إذا أثبتنا العلم لله كأننا شبهنا بعلم المخلوق، إذا أثبتنا السمع هذا خطأ، لأننا ليس معنى اشتراك الخالق بالمخلوق في الصفة معناه أن نفس صفة الخالق هي نفس المخلوق، لا، فنقول أن علم الله، بصر الله، كلام الله عز وجل ليس بنفس الكيفية التي نحن نعلمها، كل صفات الله عز وجل في ذلك. كذلك الفرقة يعني يقول والله المعاكسة للنفاة اللي هم المجسمة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، فيقولون علم الله كعلم البصر كبصر، هذا أيضا والعياذ بالله كفر. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فصفات الله عز وجل ليست كصفات البشر. فأهل السنة وسط بين النفاة المعطلة، سموا العطل ليه؟ العطل الصفات، وبين المشبهة الذين شبهوا، فقال من لم يتوقها النفي، فمن يعني من نفى الصفات أو شبه صفات الله عز وجل بصفات المخلوق زلت قدمه في العقيدة، ولم ينزه الله عز وجل، ولم يصد التنزيه. فإن ربنا قال هنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، يعني هو واحد في صفاته لا يشابه أي صفة من صفات الله عز وجل صفات المخلوقين. قل هو الله أحد، ايش معنى أحد؟ واحد في كل في كل في أسمائه وفي صفاته لا يشابه صفة من صفات الله عز وجل أي صفة من صفات المخلوقين. منعوت بنعوت النعت هو الوصف, هو منعوت بنعوت أي بوصوف الفردانية. فردانية والوحدانية واحد. من الطحاوي دائما يعني يؤكد على فكرته بعدة ألفاظ كلها بمعنى واحد. نعم, ليس في معناه أحد من البرية, يعني لا يماثل صفات الله عز وجل أحد ممن خلقهم. البرية هم الخلق والبارئ هو الخالق. برأ الخلق أي خلقهم. نعم. تعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نعم, هذه الجملة من الطحاوي رحمه الله وما بعدها من الاعتبارات التي أطلقها المؤلف وتعالى, يعني يقصد الله عز وجل عن الحدود, قال هنا الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحويه الجهات الست. هذه الألفاظ أحباب الكرام ألفاظ مجملة تحتاج إلى نوع من التفصيل, لأن من شرح العقيدة الطحاوية غير أبناء أبي العز الحنفي ممن هم على منهج الأشاعرة والماتريدية قالوا أن الطحاوي بهذه العبارات ينفي صفة العلو, لأن في ظنهم أن العلو ينافي الحد, ينافي الحد والحدود, فهذا العلو ينافي الحد وينافي الغايات والأركان الستة. وهذا ليس بصحيح أن الطحافي ينوي في صفة العلو, لأنه بعد يعني بعد عبارات عدة سيأتي يتكلم يقول والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه, يعني الله عز وجل فوق العرش فهو يثبت صفة العلو. لكن هذا الألفاظ اللي ذكرها هنا ألفاظ مجملة تحتمل, ولذلك بعضهم فسرها على من يعني على منهج الأشاعرة أنه ينفي صفة العلو, وهذا غير صحيح. هو مراد الطحاوي في هذه العبارات هو تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين, فيظن أن الحدود هذه خاصة بالمخلوقين من الغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات الست. لكن الأولى يعني عدم إطلاق هذه العبارات الموهمة حتى لا يستغلها من يعني في إثبات أشياء لم يقلها الطحاوي. فطبعا هذه الأمور لم ترد عن السلف, يعني الحدود والحد والأركان والأعضاء, هذه الألفاظ اللي هي أركان والأعضاء والأدوات وأيضا ما يسمى بالجوهر والعرض, هذه ألفاظ لم يرد على عن السلف قرون الأولى المفضلة, لم يرد يعني عنهم ذكرها, فلذلك الأولى تركها. فيعني ممكن أن يستعاض عنها بعبارات واضحة أنه لا يشابه يعني صفات الله عز وجل صفات المخلوقين. فيعني لأنه الأشاعرة ومن وافقهم يقولون أن يعني استواء الله عز وجل على إثبات الاستواء على العرش يعتبر تحيز, يعتبر تحيز, ويعني ينفون عن الله عز وجل التحيز. طبعا هذه الألفاظ كما قلت لم يرد عن السلف يعني ذكرها في كتبهم، مثل كذلك أن الله ليس بجوهر وليس بعرض، هذه أيضا لم يرد عن السلف يعني ذكرها. وينبغي أن يعني في العقيدة أن نتقيد بالنصوص والألفاظ التي يعني وردت مما عن الكتاب أو السنة أو عن السلف. السلف لا يبتدعون ألفاظ ليست مذكورة لا في الكتاب ولا في السنة. ولذلك يعني هذه الأشياء التي ذكرها يعني لم ترد لا في حديث ولا في آية قرآنية، والله منفي عن الله الحد وعن الأركان. هم طبعا يرون أن هذه صفات البشر، يعني ولا شك أن يعني الله عز وجل لا يشابه أي صفة من صفات البشر، لكن بشكل عام، لكن بشكل ألفاظ لا. يعني نحن نتقيد بما ورد في الكتاب والسنة من الألفاظ التي يعني مثل قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله، لا يشابه الله عز وجل شيء من الأشياء. لكن كما قلت مراد الطحاوي هو يعني هو فكرته التي يعني التي تفهم من هذا الكلام أنه يعني تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين أو المخلوقات. نعم، لكن من قواعد الصفات كما قلنا هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الألفاظ والمعاني، ونفي ما نفاه الله عز وجل من الألفاظ والمعاني. نعم. الاعتقاد الواجب في الإسراء والمعراج. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا، وأكرمه الله تعالى بما شاء، وأوحى إلى عبده ما أوحى. نعم، ما كذب إلى هنا. إلى هنا. طيب، أنا عندي بس عبارة أخرى. طيب، هذه المسألة، مسألة الإسراء والمعراج، أيضا مما يجب على المسلم أن يعتقده في حدوث حادثة الإسراء والمعراج التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإسراء مصدر أسرى، وهو السير ليلا، وبعض اللغويين يقول أسرى أي سار في أول الليل، وسرى هو من سار في آخره. من سار في أول الليل يقال له أسرى، ومن سار في آخر الليل يقال له سرى. المقصود بالإصطلاح الإسراء إصطلاحا هو الذهاب بالنبي صلى الله عليه وسلم على دابة تسمى البراق مع جبريل عليه السلام من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى بالقدس خلال جزء من الليل، ورجوعه إلى مكة في نفس الليلة. هذا هو الإسراء. إسراء هو الذهاب، ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم على دابة تسمى البراق مع جبريل عليه السلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لبيت المقدس في ليلة من الليالي، ورجوعه في نفس الليلة. هذا هو الإسراء. المعراج في اللغة مأخوذ من العروج، وهو الصعود، والاصطلاح هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق السماوات السبع، ورجوعه إلى الأرض خلال جزء من الليلة. هذا هو المعراج، كل حصل في ليلة واحدة، أو هل هو مرة واحدة أو عدة مرات، يعني أقوال عدة نرجعها إلى أربعة أقوال. القول الأول أن الإسراء كان منامي، أن الإسراء والمعراج كان منامي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رآه في منامه، وهذا قول ضعيف. القول الثاني أنه بالروح فقط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مستيقظ لكن روحه هي التي أسري بها ثم عرج بها إلى السماء، وهذا أيضا قول مروي، يعني هي يروى عن عائشة رضي الله عنها لكنه أيضا قول مرجوح. القول الثالث أنه كان مرات منامي ومرات يقظة، مرات منامي ومرات يقظة، هذا قول ثالث وهو قول مرجوح. والقول الراجح والصحيح أن الإسراء والمعراج كان يقظة وكان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مرة واحدة، وهذا هو قول جمهور المحدثين والعلماء والفقهاء والمتكلمين، وهو ما تدل عليه ظاهر الآيات والأحاديث. فالله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى آخر الآية. فالله عز وجل إيش قال في هذه الآية؟ طيب كيف نستنتج أن يعني يقظه أنه ليس منامي؟ طيب بعبده، أعطيني وجه الدلالة. لا على الظاهر. طيب لا نعم طيب بعبده، طيب وضح وصحيح بعبده، وجه الشاهد بعبده، لكن كيف نعرف أنه قال بروح عبده؟ أي قال بعبده، والعبد هنا اسم للروح والجسد. جاء خالد، ايش معنى جاء خالد؟ جاءت روحه وله بنفسه جاء، فهذا يطلق باللغة. ولذلك يا احبابي الكرام دوما خل في ذهنك قاعدة فهم النصوص الكتاب والسنة في العقيدة، تفهم بلغة العرب، شوف كل هذه الأشياء دائما في كل درس نتكلم على نقطة من النقاط أو مسألة عقيدة، وكيف نفهمها؟ نفهمها كما وردت في لغة العرب ومعناها في لغة العرب. نقول الكلام هو الكلام الحقيقي، هذا ما يفهم، ما في كلام نفسي، هذا الكلام الحقيقي، هذا الذي يفهمه أي إنسان يعرف لغة العرب. ولذلك يعني من يعرف اللغة العربية أساسيات اللغة، أو حتى لو لم يدرس نشأ في بلاد العرب، يفهم يفهم يعني أشياء كثيرة في القرآن الكريم، حتى لو لم يدرسها دراسة. هل قريش درسوا اللغة العربية؟ لا، فهم بس سليقة، لا بعضهم ما قرأ ولا كتب، لكن يفهمون اللغة العربية كما وردت كما أنزلت. ولذلك بعض الناس يقول إذا أراد ابنه في السابق أن يعني يعرف اللغة العربية وكما يعني هي أو كما أنزلت اللغة العربية، يذهب إلى البادية، يذهبون إلى البادية ويسمعون اللغة وأهل اللغة وكذا والشعار وكذا. نعم، فحتى ما يختلط بغير تصير الفهم فهم، فهل البادية أكثر يعني فهم للغة من غيرهم في السابق؟ طبعا نتكلم يعني أنه ما اختلطوا، فلذلك عندهم هذه من القواعد المهمة جدا، اللي هو فهم لغة العرب واستنباط الأمور العقدية منها. نعم. طيب، أيضا ما ثبت في الأحاديث النبوية في البخاري ومسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع أسري به إلى المسجد الأقصى واجتمع بالنبيين وصلى بهم ثم عرج به إلى السماء السابعة وفرضت الصلاة في الأول 50 ثم وفي كل يعني سماء رأى نبيا من الأنبياء وراجع مع موسى ردده موسى إلى أن أصبحت الصلاة 5 صلوات. هذه الأحاديث كلها تدل على أن الإسراء والمعراج يقظة وليس منام. ثم أن لماذا كذبت قريش النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا ارتد بعض الناس؟ ترى صارت في ردة ترى لبعض من أسلم بعد حادثة الإسراء والمعراج. لو كانت منامية ما اعترضت قريش، رؤية منامية، وذاك الإنسان يرى في المنام. أي واحد والله رأيت نفسي أني رحت وجيت وسويت وفعلت كذا وأنا في بيتي، حصل لي هناك في بلدي حصل كذا وكذا. إذا رحت أنت وقصصت الرؤية على زميلك، ما قال أنت ما أنت عاقل، ولا أنت والله ما يمكن يحصل هذا الشيء، ولا ما يمكن يصير هذا الشيء، أو يكذبك. ولذلك هذا يدل على أن الإسراء والمعراج يقظة. ولذلك الطحاوي إيش قال هنا؟ وعرج بشخصه في اليقظة، وعرج بشخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة إلى السماء ثم إلى إلى حيث شاء من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى. طبعا وأيضا رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فرآه مرتين النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أتى. لذلك لماذا أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه رأى في خلقته، وذلك الملائكة خلقته خلقة عظيمة، ولو 700 جناح. نعم 600 جناح. نعم وكان 700، يعني ما تحملها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المرة الثانية هو رآه من قبل، فهذه كلها تدل على ثبوت، وأن مما يجب الإيمان به في عقيدة كل مسلم الإيمان بحادثة الإسراء والمعراج، وأنها القول الصحيح فيها أنها هي ليست حادثة منامية ولا قلبية، وإنما هي شخصية وباليقظة. نعم أكمل. الاعتقاد الواجب في الحوض، والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. نعم أيضا هذا مما يجب الإيمان به كما ذكر الطحاوي هنا، قال حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى الحوض المورود، ولا بد أن نؤمن بوجوده وأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحوض في اللغة هو موضع الماء أو مجمع الماء، وشرعا المراد بالحوض هنا هو الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم الواقع في عرصات يوم القيامة، فيجب الإيمان به وأنه حق. وقد أنكره الخوارج، أنكروا الحوض بعض المعتزلة. والحوض وردت طبعا لم يرد فيه في القرآن، إنما ورد في السنة، وردت فيه أحاديث كثيرة تبلغ في مجموعها حد التواتر، رواها من الصحابة أكثر من 30 صحابيا. حديث منها حديث أنس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بين ناحيتي حوضي مثل ما بين المدينة وصنعاء، أو مثل ما بين المدينة وعمان، في الحديث الآخر حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وأيضا في الحديث الآخر حوضي ما بين المدينة إلى بيت المقدس، وما بين وفي حديث آخر ما بين ناحيتي حوضي كما بين المدينة وجرباء أو أذرع، وهما مدينتان في الشام. وهذا الحوض المقصود به الأنبياء لهم أحواض يريدونها أتباعهم، لكن الحوض الأكبر والأكثر اتساعا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أيضا أن لكل نبي حوض يتباهون أيهم أكثر ورودا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا، هذا حديث رواه الترمذي. وهذا الحوض اختلف العلماء هل هو قبل الصراط ولا بعد الصراط، هل هو قبل الصراط ولا بعد الصراط؟ والصحيح أنه قبل الصراط، صحيح أنه قبل الصراط، لأنه حديث أنس ليردن علي أناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك، ومعنى أنهم لا يجاوزون الصراط ولو كانوا جاوزوه لما منعوا منه. نعم، معنى أنه الحوض قبل الصراط. من صفات الحوض أنه كما ورد في الأحاديث أيضا أخرى حوض عظيم وممرد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر، وهو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء مسيرة شهر، بنيت من خلاله المسك واللؤلؤ وقصبان الذهب. رزقنا الله جميعا ورود هذا الحوض. أحسن الله إليكم. الاعتقاد الواجب في الشفاعة، والشفاعة التي ادخرها الله تعالى لهم حق كما روي في الأخبار. نعم، أيضا مما يجب والإيمان به مسألة الشفاعة. فالشفاعة لغة هي الوسيلة والطلب، ومشتقة من الشفع وهو ضم الشيء إلى الشيء وصيران زوجا. نعم، واصطلاحا الشفاعة هي سؤال الخير للغير ومساعدته ذي الحاجة أو صاحب الحاجة، قضاؤها عند من يملك قضاء الحاجة. والشفاعة نوعان، شفاعة مثبتة أثبتها الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة منفية وهي التي نفاها الله عز وجل وهي شفاعة الكافرين، فالله عز وجل قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني أي شفاعة لأي إنسان كافر، ونعني بالكافر هو الكافر الأصلي ليس المسلم الموحد الذي استحق دخول النار فدخل النار، هذا لا يدخل في الشفاعة، لكن الكافر الأصلي أو المنافق هذا والعياذ بالله يدخل في عموم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما الشفاعة المثبتة فهي أنواع، حوالي 7 أنواع. أول هذه الأنواع الشفاعة العظمى أو الكبرى، وهي من الخاصة لمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون في يوم الموقف لإراحة الناس من الموقف الحساب حتى يحاسبون، هذا لجميع الناس المسلم والكافر، فهي شفاعة ليست لدخول الجنة أو النار، لا هي شفاعة لي يعني نقول إراحتهم من ذلك الموقف العظيم حتى يحاسبهم الله عز وجل. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مما ورد في حديث الشفاعة أنهم يأتون الناس يأتون إلى آدم ويأتون إلى ثم إلى نوح عليه السلام ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكلهم يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها لا. وفي حديث كما ورد في الحديث طويل، وهذا يسمى حديث الشفاعة الطويل. النوع الثاني من الشفاعة المثبتة الشفاعة في قوم من أهل التوحيد استوجبوا دخول النار أن لا يدخلوها، وهذه خاصة عفوا هذه عامة للأنبياء والمرسلين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حظ وافر منها. نعم. النوع الثالث من أنواع الشفاعة شفاعة في قوم دخلوا النار من أهل التوحيد بالخروج منها، من هذه الشفاعة أن لا يدخلوا فيها، وهذه لا دخلوا النار ولكن الخروج منها، وهذه أيضا عامة للأنبياء والمرسلين وللنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حظ وافر منها. النوع الرابع الشفاعة في دخول الجنة أو في عندما يعني أهل الجنة بعد الصراط يعبرون الصراط ما تفتح أبواب الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته لدخول أهل الجنة الجنة. الخامس شفاعة في رفع درجات أهل الجنة، وهذه عامة للأنبياء والمرسلين وللنبي صلى الله عليه وسلم حظ وافر منها. النوع السادس شفاعة في أهل الأعراف، أهل الأعراف الذين هو قوم منهم تساوت حسناتهم وسيئاتهم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهذه بس وقفة لها يا أحباب الكرام. ما معنى تساوت حسناتهم وسيئاتهم؟ ايش معناها يعني؟ ايش تفهم منها؟ ها؟ طيب لا. كيف متساويين يعني؟ ها؟ ايش؟ يعني لنقل فافرض كم الحسنات؟ لنقل والله لا لنقل طبعا ما في عشرة عشرة، مو بالعدد بسيط ترى يعني اخوان، احنا اهل الحساب كم؟ ممكن يكون مليار او مليارين او ثلاثة مليار وكذا مليون وكذا مئة الف وكذا الف وكذا مئة وكذا عشرة وكذا واحد، صح؟ تخيلوا العدد انتوا، وهذا نفس العدد، ناس تخيلوا نفس العدد بدقة متناهية، يعني مو العدد والله عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين، لا لا. لنفرض انت فكر الآن كم، لنفرض فكر بالحسنات التي فعلتها في حياتك لو تضرب عدد، لنفرض صليت صلوات كذا اليوم كذا، لنقول والله كم حسنة في اليوم واضربها مثلا تقريبا يعني طبعا ليس، فتتساوى الحسنات مع السيئات بالحسنة الواحدة والسيئة الواحدة. ننتبه جميعا، ترى الحسنة الواحدة ممكن تفرج معك، كلمة أستغفر الله، لا إله إلا الله، وانت رايح الآن إلى سكنك تكثر ذكر الله عز وجل، ترى محتاج إلى الحسنة الواحدة يوم القيامة. هؤلاء الأعراف محتاجين إلى حسنة، لو في حسنة واحدة ها خلاص ما في، ما يحتاج شفاعة. فالحسنة لا تستحقرها، لا تستحقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ها بوجه حسن. شوف كم حسن هذا، فكر بنفسك لا تكون من هؤلاء. حسنة واحدة تنقذك وتدخلك الجنة، الميزان معروف، الميزان معروف. أول كنا في السابق الميزان العادي قبل، يعني ما يأتي الموازين الإلكترونية الآن التي تجدها في البقالات يحسب لك بالجرام، ما كانت موجودة هذه، كانت في كفتين أنا أذكرهم، يعني عند جداتنا أنا أذكر جدتي رحمة الله عليها عندها ميزان من كفتين، تضع الثقل الحديدي كيلو ربع كيلو كذا، تضع كذا تمسك الميزان وتزن كم بتبيع هذا الشيء أو كذا، تزن نص كيلو ربع كيلو، هكذا الميزان في السابق حديد، بعض البلدان يستعملون لا زال، لكن الإلكتروني الآن شوف كيف دقيق، تضع الموس، تضع تفاح والله 200 جرام 230 جرام، يضرب كذا كم ريال طلع لك، ما كان هذا في السابق. فدقة متناهية، فما بالك بميزان أرحم الراحمين وأعدل العادلين الله عز وجل، دقة متناهية. ولذلك انتبه لنفسك في قضية التزود والإخلاص لله عز وجل في أعمالك الدنيوية. يا سلام، وانت جاي ما شاء الله، من احنا جايين بسياراتنا ترى، وانت جايين ما شاء الله عليكم، اذا طلعت ما شاء الله ماشي وجايين ماشي، اذا خلصني كم حسنة وانت رايح، كم سنة وانت جاي، شيء عظيم. لكن اخلص النية لله عز وجل وانتبه. شفت ترى في أعراف متساوي حسناتهم مع سيئاتهم، وكلنا ما أحوجنا إلى الحسنة الواحدة يوم القيامة. مثل الآن واحد يحرص على الدرجات، دكتور والله أنا 94 أبغى درجة A+ صح ولا لا، أو درجتين، جزاك الله خير يا دكتور، يعني بقية درجتين أتيني مع الطالب درجتين، ما درجتين أعطيهم تفضل عليهم. الشاهد أنه تريد أنت كطالب تريد والله الدرجة والدرجتين، حتى بيفرق عندك A غير A+ B غير B+، درجة واحدة تفرق 94 وهنا 89 امتياز، دخلت في الامتياز A ولا B+. إذا أنت تحرص في أمور دنيوية فالسعيد من يحرص في الأمور الأخروية. أيضا من أنواع الشفاعات وهي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، هذه شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ولشخص خاص وهو عمه أبو طالب، أنه يخرج من دركات النار إلى يوضع تحت رجليه ضحضاح من نار يغلي به ما دماغه، هذا أقل النار، أهل النار عذابا، جمرات توضع تحت رجليه يغلي بهما دماغه، هذه أنواع الشفاعات المثبتة، هي سبع أنواع. نعم أحسن الله إليكم. الاعتقاد الواجب في الميثاق، والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى من آدم عليه الصلاة والسلام وذريته حق، نعم أيضا هذا مما يجب الإيمان به الميثاق أو العهد الذي أخذه الله عز وجل من آدم وذريته، ودلت على ذلك الآيات القرآنية أن الله عز وجل أخذ من آدم وذريته من ظهره وجمعه في مكان واحد وصدقهم بقول الله عز وجل ألست بربكم قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذا الميثاق أو العهد قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق جمع الله عز وجل الخلق في أصلاب آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وقد دلت كذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاستنطاق أو هذا السؤال بأحاديث صحيحة، منها حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان في عرفة يعني، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنذرها بين يديه ثم كلمهم قبلا، يعني النبي إن الله عز وجل كلمهم مقابلا لهم قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا الميثاق وهذا العهد يجب الإيمان به وهو حق يجب اعتقاده. نعم أحسن الله إليكم. شمول علم الله تعالى، وقد علم الله تبارك وتعالى فيما لم يزل عالما عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. هذه المسألة مسألة الإيمان بالقدر، وأن الله عز وجل يعني الطحاوي ذكر القدر في عدة مواضع من قبل وأيضا هنا الآن، فيقول هنا أن علم الله عز وجل يعني يقصد بهذا العبارة السابقة أن علم الله تام وعلم الله شامل، وأن الله عز وجل علم من يدخل من أهل الجنة ومن يدخل من أهل النار، فلا يزاد في ذلك العهد ولا ينقص منه، يعني بالعدد يعني الدقيق لمن يدخل الجنة والعدد الدقيق لمن يدخل، وهذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ. فيعني كل شيء في هذه الحياة وفي الآخرة بقضاء وقدر. طبعا هنا يركز على قضية الآخرة أنه عدد من يدخل من أهل الجنة وعدد من يدخل من أهل النار، ويعني هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بقضاء وقدر، والله عز وجل خالق أفعال العباد، خالق العباد وخالق أفعال العباد. إنا كل شيء خلقناه بقدر. من خالف في موضوع القدر هم نفاة القدر هم القدرية. طبعا هناك فرقتين خالفوا في القدر، وأهل السنة وسط بينهم، القدرية الذين هم نفوا القدر، نعم، وهم نوعان، غلاة ينكرون، الغلاة هؤلاء ينكرون علم الله عز وجل السابق بالأشياء مطلقا، وأن الله لم يقدر الأمور أزلا، هؤلاء الغلاة، وإن أنكروا كفروا، هذا كلام الشافعي فيهم، هؤلاء الغلاة. النوع الثاني اللي هم عامة القدرية هؤلاء يقروا بالعلم، بعلم الله عز وجل وكتابة الله عز وجل، وإنما خالفوا أهل السنة والجماعة في زعمهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله عز وجل، وأنهم العباد هم من خلقوا أفعالهم، لأن عندهم قاعدة أن يجب على الله عز وجل فعل الأصلح للعباد، وأن الله لا يخلق المعاصي، وأن الله لا يخلق المعاصي، فالعباد هم الذين خلقوا أفعالهم إن خيرا أو شر عند عامة القدرية، ليس الغلاة منهم. طبعا يرد عليهم أن لو قلنا أن والله العباد هم خلقوا أفعالهم، معناه أن مشيئة العباد فاقت مشيئة الله عز وجل، ومشيئة الكافر، والله عز وجل شاء من الكافر الإيمان لكن الكافر شاء الكفر، فمشيئة الكافر غلبت مشيئة الله، هذا العياذ بالله. لا، أو أن الله أنه يقع في ملك الله ما لا يريد، هذا لا يجوز، هذا شرك في الربوبية والعياذ بالله، أنه يريد الله شيء والعبد يريد شيء ومشيئة العبد غلبت مشيئة الله عز وجل، هذا شرك في الربوبية والعياذ بالله. الفرقة الثانية المخالفة أو يعني على درجة النقيض اللي هم الجبرية، الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على أفعاله، كل أفعاله خير أو شر مجبور على أفعاله، وأفعاله مثل حركة الريشة في مهب الريح. كيف الريشة؟ هنا وهنا ما لها أي اختيار أو تصرف. العبد كذلك عندهم عند الجبرية مجبور، وحركات مثل حركات المرتعش كذلك، المرتعش اللي عند رعشة لا إرادية ثم حركات لا إرادية، مثل حركة الرئتين الآن للتنفس والأشياء هذا لا إراديا، يقولون هذه حركات أفعال العبد مثلها مجبور على فعل المعاصي. فيعني القدرية غلوا في نفي القدر، والجبرية غلوا في إثبات القدر، غلو، هذا غلو وهذا غلو. فهم الجبرية سلبوا أي اختيار للعبد في أفعاله، ولذلك طيب كيف دخول النار؟ لمن النار لو كان العبد مجبور على أفعاله؟ كيف يعذب الله عز وجل أهل النار وهم مجبورين على أفعالهم على هذا؟ هذا والعياذ بالله لا يقول به العقل الصحيح. نعم، وكذلك أفعالهم فيما علي منهم أن يفعلوه. نعم، يعني كذلك أفعال العباد التي مصيرها النار، وأفعالهم التي مصيرها الجنة علمها الله عز وجل، فهو علمك وعلم أفعالك في هذه الدنيا إن خيرا وإن شر، إن خير أو شر، وكل ميسر لما خلق له، يسر الله عز وجل طريق السعادة لأهل السعادة، ويسر للكفرة الكفر، فالكافر يعمل بعمل أهل النار فيموت على الكفر، ولذلك وذلك العز وجل يعني في قضية الكفر والإيمان، هذا يعني من يشاء الله عز وجل يهديه يشرح صدره الإسلام، ويشاء يظله يجعل صدره ضيقا، فالمشيئة كلها كفر الكافر تحت مشيئة الله عز وجل، وإيمان المؤمن تحت مشيئة الله عز وجل، كل شيء بإرادة الله عز وجل. لكن ليس معنى أن الكافر ليس له إرادة وليست له مشيئة. له إرادة وله مشيئة، ولذلك الله عز وجل سيعذب الكفار على ما فعلوا، وسيحاسب الناس على ما فعلوا، إن خيرا فخير وإن شيرا فشر. وبين للناس هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، ولذلك طريق الشر ترى سهل، سهل طريق الشر، طريق الشر سهل، يعني لا تصلي، لا تصوم، لا تفعل، لا تفعل المعاصي هذه. ولذلك حفت الجنة بالمكاره. فالدنيا دار اختبار، دار ابتلاء يعني للمؤمن. أما الكافر شبه الله عز وجل، قال الذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، مثل الأنعام، كل شيء موجود، وأكل وشرب، ولا صلاة ولا عبادة ولا والعياذ بالله. والأعمال بالخواتيم، عشان نقف عند هنا. والأعمال، لو قبلها بعد، نعم. والأعمال بالخواتيم، نعم الأعمال بالخواتيم. فمن ختم الله له بالتوحيد والإيمان صار من أهل الجنة، وبالعكس ومن ختم الله له بالكفر صار من أهل النار، كما في الأحاديث الصحيحة، منها الحديث المشهور: إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكلمات، بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. فوالله هذا الآن الشاهد، فوالله الذي لا إله إلا، انتبه أيها المسلم، انتبه لهذا الحديث، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، درسنا هنا عمل أهل الجنة، حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعياذ بالله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، ما بقينا وبين النار إلا ذراع، ذراع فقط، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ليه؟ العبرة بالخواتيم. ما دمت أيها المسلم في هذه الدنيا فكن على حذر إلى أن يختم الله عز وجل لك في هذه الدنيا، واسأل الله عز وجل دوما حسن الختام. بعض الناس إذا كبر في السن يسأل: يا الله حسن الخاتمة، يا الله حسن الخاتمة. كبار السن صح تسمعهم، لا حتى أنت ترى يا من تتمتع بشبابك ما تدري، ما تدري ترى يعني الموت ما يطرق بابك يقول لك والله ترى بجيك في الوقت الفلانية، ولا انتبه، ولا بعد السنة ولا سنتين، ولا لك مهال، لا على طول يأخذ الله عز وجل أمانتك. فذلك دوما اسأل الله عز وجل حسن الختام، اسأل الله عز وجل الاستقامة، اسأل الله عز وجل، ولا تغتر بعملك الصالح، ولا تغتر، ما تدري ولك في سير من انحرف عظة وعبرة. ناس كانوا مستقيمين ثم انحرفوا والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الختام. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. فالسعادة مكتوبة والشقاوة مكتوبة في اللوح المحفوظ. وكما ورد في الحديث وشقي هو أو سعيد. لا بد أن نؤمن أن كل شيء في هذه الدنيا بقضاء الله عز وجل وقدره فلا نعترض. وسيأتي الكلام أيضا في قضية اللي هو يعني أن الاعتراض على القضاء والقدر سبب للخذلان, ونرجو إن شاء الله إلى الدرس القادم بمشيئة الله. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال؟ نعم. معنى ضحضاح أي تحت ضحضاح, يعني عبارة عن صخرة, صخرة عبارة مثل الصخرة هذه يوضع عليها أبو طالب, وهذه الصخرة تغلي ضحضاح يعني صخرة من نار. نعم. الرؤية في المحشر واقع ولا بس الجنة؟ نعم رؤية تكون في المحشر كذلك ولا بس في الجنة؟ نعم, طبعا هذه رؤية المحشر فيها خلاف ثلاثة أقوال, هل هي رؤية كلها لعامة لأهل المحشر أو لكنها خاصة للمؤمنين أيضا كذلك في المحشر؟ نعم خاصة للمؤمنين. نعم.